السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون ومعتوه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا شروع في ذكر أحكام الحضانة، وهذا من محاسن الشريعة. فالشريعة جاءت بالأمر بحفظ المولود ورعايته حتى يشب ويقوى على نفع نفسه، ولذلك جاء الأمر بحضانة الأطفال أو المواليد، وذلك رعاية لهم، لأن المولود لا يمكن أن يستقل بمصلحة نفسه، فهو لا يحسن ذلك. ولأجل هذا خلق الله جل وعلا الإنسان في مراحل، يقول سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالإنسان في مثل هذه المرحلة وفي مثل هذا السن يحتاج إلى من يحفظه ومن يرعاه. ولا شك بأنه أولى الناس بحضانة المولود هي الأم، قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي. قال رحمه الله تعالى: وتجب الحضانة. وتجب الحضانة، والحضانة المقصود فيها هي ضم الطفل لأجل رعايته، وهي مأخوذة من الحضن، لأن الوالدة تضع ابنها في حضنها، فأخذ هذا الاسم من هذا الأمر. قال: وتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون ومعتوه. إذن أيضا تجب حضانة المعتوه وتجب حضانة المجنون، فالمجنون والمعتوه لهما حكم الصبي الصغير، لأنهما لا يستقلان بمصالح أنفسهما، فيحتاجان إلى من يرعاهم. نعم. قال: والأحق بها أم، ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أب، ثم أمهاته كذلك، ثم جد، ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم خالة، ثم عمة، ثم بنت أخ وأخت، ثم بنت عم وعمة، ثم بنت عم أب وعمته على ما فصل، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، وشرط كونه محرما لأنثى، ثم لذي رحم، ثم لحاكم. نعم. قال: والأحق بها، يعني بالحضانة، الأحق بها الأم، لأنها أكثر شفقة على المولود، فالأم أكثر شفقة على المولود. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، فتقول بأن ابنها كان بطنها له وعاء، وصدرها له سقاء، وحجرها له وطاء. تقول: فلما قام يخدمني أو يقوم علي أراد أن يأخذه مني، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الحق في الحضانة لمن؟ للأم، لأنها أكثر رعاية وحماية، وهذا معلوم، يعني لا يحتاج إلى برهان، فالأم أكثر من الأب من جهة الحضانة، وهي أقوم على القيام بحقوق الطفل. ولذلك الأم لا تنزعج مما يخرج من الطفل من النجاسات، فهي تنظفه وتحميه، وأيضا ترضعه، ولا يحتمل الرجل ما تحتمله المرأة من جهة الحضانة. إذن أحق الناس بالحضانة هي الأم. قال ثم أمهاتها القربى فالقربى، يعني أمهات الأم القربى فالقربى، فجدة الولد ثم جدة أم الولد وهكذا وهكذا، القربى فالقربى، هذا هو المذهب. بعض العلماء يرى بأن الأحق هي أم الأب، الأحق هي أم الأب إذا فقد الأب، والصواب بأن أم الأم هي الأحق بذلك. قال ثم أب، يعني إذا لم يكن ثم أم أو لم تكن الأم موجودة ولم تكن أم الأم موجودة، إذا كان في سيارة مسكرة على الناس يقوم يخرجها بارك الله فيكم، إذا كان أحد عنده سيارة مسكرة على المصلين يقوم يخرجها بارك الله فيكم. قال ثم أب، يعني أبو الطفل، أبو الطفل أولى. متى يستحق أبو الطفل الحضانة؟ في صورتين، الصورة الأولى إذا لم تكن هناك أم ولا أم أم، والصورة الثانية إذا تزوجت أم الطفل، قول النبي عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكحي. قال ثم أمهاته كذلك، يعني أم الأب وأم أبي وأم أم الأب، أم الأب وجدة الأب، وهكذا كما هو الترتيب. قال ثم جد، يعني من جهة الأب، ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين، لأنهما تدلي إليه بطريقين، تدلي إليه بطريقين، فقرابتها إليه أقرب من باقي الأخوات. ثم لأم، أخت لأم، ثم لأب، ثم خالة، ثم خالة، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الخالة والدة، سمى الخالة والدة. ثم عمة، العمة من جهة أين؟ من جهة الأب. قال ثم بنت أخ وأخت، ثم بنت عم وعمة، ثم بنت عم أب وعمته على ما فصل، ثم لباقي العصبة، الأقرب فالأقرب، باقي العصبة الأقرب فالأقرب، وشرط كونه محرما لأنثى، يعني من شروط ومن شروط الحاضن أن يكون محرما للأنثى، فإذا كان المولود أنثى فمن شروط الحضانة لهذا العاصب أن يكون محرما، فإذا لم يكن محرما فإنه لا يحضنها. ثم لذي رحم، ثم لحاكم، يعني إن لم يوجد توجد هذه الجهات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فتكون الحضانة للحاكم. كيف الحضانة للحاكم؟ يعني يتولى الحضانة الحاكم بمعنى أن يكلف جهة أو يكلف امرأة أو يكلف شخص مثلا معين يقوم بالحضانة بأمر الحاكم، لأن أمر الحاكم ملزم، تعرفون أن القاضي مجبر حكمه خلاف المفتي فهو مخبر، يقولون المفتي مخبر والقاضي مجبر، والقاضي مجبر. والآن تقوم جهات كثيرة لرعاية الأطفال الذين ليس لهم حاضن، هناك مؤسسات ترعاها مثلا الدولة، هذه ترعى الأطفال. بالنسبة لهذا الترتيب في واقع الأمر ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، ولذلك ذهب بعض أهل العلم من أهل التحقيق إلى أن الحضانة للأم فإن تزوجت انتقلت إلى الأب، وإلا نظر في مصلحة الطفل، نظر في مصلحة الطفل، وهذا هو الموافق لأصول الشريعة، هو الموافق لأصول الشريعة. وأما هذا الترتيب فذهب بعض أهل العلم إلى العمل به لأنه موافق لما فيه الفرائض من حيث ترتيب الورثة، ومن حيث أيضا القرب إلى المحظون، هذا من حيث القرب إلى المحظون. والذي يظهر لي والله أعلم بأن الحضانة إذا لم تكن للأم انتقلت إلى الأب، وإذا لم يكن ثم أب ولا أم فإنها تنتقل إلى ما فيه، إلى من يقوم على مصلحة الطفل وتتحقق بحضانته مصلحة الطفل، ولو كان بعيدا عنه، ولو كان من العصبات، ولو كان من الأرحام، لأنه أحيانا قد يكون من أقارب الطفل مثلا أخته لأبوين قد لا تستطيع القيام عليه، قد تكون مشغولة بزوجها وبأولادها، أو قد تكون مثلا مهملة، أو قد تكون ليست بذاك، تكون امرأة خرقاء مثلا حمقاء قد تهمل الطفل، وقد تكون امرأة من ذوي رحمه بعيدة ولكنها تستطيع القيام على هذا الطفل وترعاه لما توفر فيها من الحنان ومن القدرة على التربية ولما عندها من المال الذي ترعى به هذا الطفل. نعم. قال: ولا تثبت لمن فيه رق، ولا لكافر على مسلم، ولا لفاسق، ولا لمزوجة بأجنبي من محظون من حين عقد. نعم، ولا تثبت يعني الحضانة، الحضانة لا تثبت لمن فيه رق. لمن فيه رق لماذا؟ لأن الرقيق لا ولاية له على نفسه، فكيف يتولى غيره؟ الرقيق لا ولاية له على نفسه فلا يتولى غيره، وهذا هو المذهب وهو قول جماهير أهل العلم. وهناك قول ثان عند الفقهاء وهو قول المالكية والظاهرية، وقد اختاره ومال إليه شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه، وهو أنه لا يشترط حرية الحاضن، لا يشترط حرية الحاضن. فلو أن أمة ولدت ثم حصل بينها وبين زوجها طلاق أو فراق، مثلا حصل فراق، فإن الحضانة تنتقل لمن؟ تنتقل على المذهب لغير الأم. لماذا؟ لأنها لا تتولى نفسها، لا تتولى نفسها. لكن أليس الأم هي أكثر رحمة بهذا الطفل وحماية له؟ ولذلك الصواب بأن الرق لا أثر له في مسألة الحضانة. المذهب على أن الرق، وهو قول جماهير أهل العلم، على أن الرقيق لا تثبت له حضانة، لا تثبت له حضانة، والصواب بأن له الحضانة، وهذا هو قول بعض أهل العلم واختيار ابن القيم رحمة الله عليه. نعم. قال: ولا لكافر على مسلم، ولا لكافر على مسلم. فالكافر لا يحضن الطفل المسلم، لا يحضن الطفل المسلم. لو قدر بأن والد الطفل توفي وأم الطفل توفيت، وليس هناك إلا أخ له ولكنه كافر، ليس له إلا أخ من أبوين ولكنه كافر، هل يحضنه؟ هل يحضنه؟ لا. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولأن هذا الكافر قد يكون سببا من أسباب ضلال هذا الطفل في ماله إذا كبر. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذا في مقام الوالد الحاضن، في مقام الوالد في مثل هذا السن، في مثل هذا السن. ولذلك لا يكون للكافر حضانة على المسلم. قال: ولا لفاسق. قال: ولا لفاسق، يعني الفاسق ليس له حضانة لهذا الطفل، الفاسق ليس له حضانة لهذا الطفل. من هو الفاسق؟ الفاسق هو الذي يرتكب الكبائر أو يداوم على الصغائر. وبعض العلماء يقولون الفاسق هو كل من يرتكب ما يخرم المروءة، ما يخرم المروءة. المقصود بأن الفاسق هو الذي يرتكب الكبائر مثل شرب الخمر والزنا والسرقة، أو مثلا يداوم على الصغائر، يداوم على الصغائر. فقالوا بأن المحظون هذا يحتاج إلى رعاية بدنية ورعاية معنوية، والفاسق هذا قد يضل هذا الطفل وقد يؤذيه بهذه الأخلاق السيئة، بهذه الأخلاق السيئة. قالوا: حتى ولو كان والدا، يعني لو أن الأمة تزوجت وأبو الطفل فاسق، قالوا فإنه لا ولاية له ولا حضانة له على هذا الطفل، وإنما تنتقل إلى من؟ إلى من بعده، يعني إلى أمه مثلا. والصواب ما ذهب إليه بعض أهل العلم هو اختيار أيضا العلامة شمس الدين ابن القيم، أن الفسق لا أثر له في الحضانة، الفسق لا أثر له في الحضانة، ولو اشترطت العدالة لأفضى ذلك إلى ضياع أطفال العالم، لأفضى ذلك إلى ضياع أطفال العالم كما ذكر ابن القيم، ولكانت المشقة عظيمة جدا على الأمة، لأنه ما يسلم أحد من شيء من الذنوب. والغالب في الناس الطاعة أم المعصية؟ المعصية في الغالب، الغالب على الناس المعصية. فتجد من يزني ومن يسرق ومن يشرب الخمر من يشرب الدخان ومن يكذب وما يعني باقي الذنوب وباقي المعاصي. ولا يعرف أبدا على مدار التاريخ بأن قبل ذلك لا يعرف نص عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أمر بأنه نهى عن حضانة الفاسق. والنبي عليه الصلاة والسلام شريعته ودينه صالحة لكل زمان ومكان ومصلحة لكل زمان ومكان، فلم يثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت أيضا عن الخلفاء الراشدين الأربعة أنهم أمروا بعدالة الحاضر، لم يثبت. وكذلك من المتقرر بأن الوالد في الغالب يمحض النصيحة لابنه، يمحض النصيحة لابنه إذا كان والدا طبعا، يمحض النصيحة لابنه، ولذلك قد يقع في بعض الذنوب ولا يرضاها لطفله ولا لابنه، ما يرضاه وهو، لكن دفعته الشهوة والهوى إلى الوقوع فيه. إذن مسألة اشتراط الفسق هذا هو المذهب، والصواب بأنه لا أثر للفسق في مسألة الحضانة. قال ولا لمزوجة بأجنبي، لا لمزوجة بأجنبي، يعني ليس للمرأة المتزوجة برجل أجنبي حضانة، يعني امرأة تزوجت امرأة عندها طفل وتزوجت رجلا بعيدا عن بعيدا يعني ليس قريبا للطفل، ما يكون عمه مثلا عم الطفل أو أحد عصباته مثلا من غير المحارم بالنسبة للمرأة. قال ولا لمزوجة بأجنبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت أحق به ما لم تنكحي. طيب إذا كان قريبا، قال بأجنبي من محظون من حين عقد، إذا كان قريبا قريب للطفل فإن المرأة أحق بالحضانة، يعني لو أن رجلا طلق امرأته فتزوج هذه المرأة بعد خروجها من العدة أخو الزوج، يعني عم الطفل، عم الطفل، فإنه ليس بأجنبي عن الطفل، إنما هو قريب له، عم للطفل، ولذلك تبقى الحضانة بيد المرأة، بيد المرأة. نعم. قال من حين عقد، من حين عقد، يعني الحضانة تبدأ من حين العقد، هذا هو المذهب، يعني لو أن رجلا عقد على امرأة ووعدها بعد سنة يدخل بها، عقد عليها في هذا الشهر وقال بعد سنة دخول، الحضانة تنتقل من حين العقد أم من حين الدخول؟ هذه مسألة خلافية، المذهب أنها من حين العقد، والصواب فيما يظهر بأنها من حين الدخول، لأن هذه الفترة تضر بالولد إلا إذا كانت يسيرة أو لم يرضى الزوج أو لم يرضى الوالد، يعني عفوا والد المحظون إذا كان موجودا قال لا أرضى وإنما أريد مثلا طفلي، ما دام أنها عقدت فله ذلك، وإذا كان برضاه فتبقى إلى حين الدخول. نعم. قال وإن أراد أحد أبويه نقله إلى بلد آمن وطرقه مسافة قصر فأكثر ليسكنه فأب أحق، أو إلى قريب للسكنى فأم، ولحاجة مع بعد أولى فمقيم. نعم. الآن عندنا مسألة وهي قضية نقل المحظون من مكان إقامته بسفر قصير أو بسفر طويل أو بإقامة دائمة، أو بإقامة دائمة. قال وإن أراد أحد أبويه، يعني إما الأب وإما الأم، نقله إلى بلد آمن، ينقل إلى بلد آمن، إلى مدينة آمنة، إلى دولة آمنة، وطرقه مسافة قصر فأكثر ليسكنه فأب أحق. فإذا قامت مثلا الأم وأرادت السفر وأن ينقل إلى بلد آمن وهذا البلد مسافة قصر، فأولى الناس بالحضانة من هو؟ الأب، سواء كان هو المقيم أو هو الضاعن أو هو المسافر. فلو قدر مثلا بأن الأب هو الذي يريد أن ينقل ابنه ينظر، فإن كان هذا البلد بعيدا وحد بعده أن يكون مسافة قصر وهو بلد آمن ليس فيه فتن ولا مشاكل ولا اضطرابات، فإن الأحق بهذا الأب، سواء كان هو المسافر أو هو المقيم، أو هو المقيم. إذن لا بد أن نفصل الآن أو نضبط هذه المسألة. إذا أراد السفر، إذا أراد أحد الأبوين السفر بهذا المحظون إلى بلد آمن، وهذا البلد بعيد بحيث أنه يكون بحيث أنه يقصر بالسفر في السفر إليه الصلاة، تقصر الصلاة في السفر إليه، فإن الأحق بذلك من؟ الأب. أما إذا كان السفر قريبا إلى بلد قريب دون مسافة القصر، فإن الأم هي الأحق بذلك. لماذا؟ لأن الأب لا يتضرر، لأن الأب لا يتضرر سواء هي المسافر أو هي المقيمة، أو هي المقيمة. يعني رجل الآن يسافر من هنا من الشارقة إلى دبي يوميا، أو يسافر مثلا إلى عجمان أو إلى مثلا رأس الخيمة، إذا قلنا بأنه لا يقصر، فإنه لا يقال بأن الحضانة له، وإنما الحضانة للأم سواء كانت هي المقيمة أو هي الضاعنة. ولحاجة مع بعد أو لا فمقيم، ولحاجة مع بعد أو لا، يعني غير إذا كان، ولحاجة إذا كان هناك حاجة، إذا كان هناك حاجة فأولى الناس بالحضانة هو من أقام، هو من أقام. يعني إذا كان الانتقال لحاجة مع بعد المسافة أو مع غير بعدها، فإن الأحق بذلك هو المقيم، فإن الأحق بذلك هو المقيم. نعم. قال: وإذا بلغ صبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه. نعم. وإذا بلغ صبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه. إذا بلغ الغلام الذكر 7 سنين يقال له اختر إما أباك وإما أمك، أمك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة حصلت في عهده عليه الصلاة والسلام بين رجل وامرأة، طلق رجل امرأته، حصل يعني خلاف مثل ما ذكرنا فيما سبق، حصل أكثر من حادثة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالحضانة، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للغلام كان ذكرا: يا غلام هذا أبوك وهذا أمك وهذه أمك، يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد من شئت، فخذ بيد من شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. إذن الغلام إذا بلغ 7 سنين فإنه يخير بين أمه وبين أبيه، فأيهما اختار ذهب معه، ذهب معه. وهذا حديث لا بأس بإسناده، صححه جمع من أهل العلم، وعليه العمل، عليه العمل. أما إذا كانت بنت فسيأتي ذكرها، أما الغلام فيخير، وأما البنت فإذا بلغت 7 سنين فإنها تكون عند والدها. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. وهذا حد التمييز، حد التمييز، ولذلك في هذا السن يميز الولد، يميز بين الخير والشر، بين الصحيح والسقيم في الغالب، في الجملة يعني يميز. ولذلك حده الفقهاء، حد سن التخيير بين الأب والأم 7 سنين. نعم. قال: ولا يقر محظون بيد من لا يصونه ويصلحه. نعم. ولا يقر محظون، يعني لا يجوز أن يقر محظون بيد من لا يصونه ولا يحفظه. فإذا كان عند الأم مثلا أو كان عند الأب وقد أهمله وتركاه وسيباه مثلا، أو سيبه الأب أو تركه، فإنه لا يقر بيده، وإنما ينقل على من بعده على الترتيب الوارد في المذهب، على الترتيب الوارد في المذهب. فلو كان الطفل عند الأم ولكنها أهملته، تتركه في الشارع ولا تعتني بنظافته ولا تعتني بأخلاقه ولا بدينه، فإن هذا لا يقر بيده، وإنما ينقل إلى من بعده. لذلك إذا كان بيد الوالد وكان فاسقا فسقا ظاهرا، بحيث أنه ربما يعلم هذا الطفل بعض الأخلاق الردية وبعض يعني بعض الأخلاق السيئة مثلا، أو يهمله ويتركه عبثا، يتركه هكذا نهبا لشياطين الإنس والجن مثل ما يحصل بعض الآباء ينشغلون ويتركون الولد، فإن هذا لا يقر بيده. نعم. قال: وتكون بنت سبع عند أب أو من يقوم مقامه إلى زفاف. نعم، وتكون بنت سبع يعني البنت إذا بلغت 7 سنين فإنها تنتقل إلى والدها مباشرة، سواء تزوجت أمها أو لم تتزوج، سواء تزوجت أمها أو لم تتزوج. لماذا؟ لأن الوالد أكثر حماية لها من الأم، وهو أدرى بمصالحها، وهو أدرى بمصالحها، ولذلك وجود البنت عند الأب أضمن لها من وجودها عند الأم حتى تزف، حتى يعني يتيسر أمرها بالزفاف وتتزوج، فإن في هذه الفترة تكون عند والدها لأنه أكثر حماية لها وضمان لها بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا بالتجربة معروف، هذا بالتجربة معروف، يعني تعرض علينا أحيانا قضايا وأسئلة تقطع نياط القلوب من بنات صغيرات مثلا اعتدي عليهن وهن في حضانة الأم. الأم يعني أحيانا لا تنتبه لبعض القضايا، كثير من الأسئلة تأتينا حيث عدم الانتباه، تقول كنت عند أمي ومطلقين مثلا، وكنت عند أمي وبقيت حتى بلغت 7 أو 8 أو إلى 10 تترك، فيحصل اعتداء عليها والعياذ بالله، وهذا موجود نسأل الله العافية. أما الأب ففي الغالب أنه حريص على ابنته، حريص على تربيتها وعلى مراقبة، وهو أقوى من الأم، أقوى من الأم في قضية الحفاظ عليها.